أولا مسألة الحلف هل هو سنة واجب؟ هو واجب، لكن قدر الواجب مختلف فيه، ولا هو واجب. مثلا كثير من الفقهاء يقول يجب ما لم ينزل على الشفة، إذا نزل على الشفة وجب عليك حفه. والحف مختلف فيه، هل هو القص والتخفيف أم الحف اللي هو حتى تظهر الجلدة؟ ابن عمر فاهم من الحديث حتى تظهر الجلدة، فكان يحف شارب حتى تظهر الجلدة. آخر من العلماء يقول مقصود القص، ورد في بعض الحديث قص الشارب، وحتى مالك كان يشدد يقول إذا حلق حتى تظهر الجلدة، وهذا مثله، وهذا مثله، كان يشدد فيه الإمام مالك. أما قضية الأخ فنعم واجب الأخ، لكن القدر هو المختلف فيه. فالصحيح إذا ما نزل على الشفة فإنه لا يجب، وما نزل على الشفة فإنه يجب. في حديث نص المسألة أنه واجب، لكن وفي من يصحح أيضا، لكن يظهر أنه معلول بالانقطاع، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، هذا صريح في المسألة. كما تفضل جليس ما قالوا، قالوا بالوجوب، لكن هذا الحديث معلول في علة انقطاع، ومن العلة الخفية هذا الحديث انقطاع غير ظاهر، لكن في علة خفية أنه منقطع. هذا حديث من زيد، حديث زيد بن أرقام، هذا حديث له علة خفية منقطع، ولكن هذا الحديث صريح في الوجوب، لكن القدر الواجب هو الذي تحدثنا عنه.